أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ أبو عمرو بإبدال الهمز. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمع. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ أبو عمرو بتوسط المنفصل وإبدال الهمز. أفأمنوا الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ الأصفهاني بقصر المنفصل وتسهيل الهمز الثانية وإبدال الهمز. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ السابق بتوسط المنفصل. دليل تسهيل الهمزة الثانية من كلمة أفأمنوا للأصبهاني من متن الطيبة، سهل طمأن وكأن أخرى فأنت فأمن لأملأن، والمقصود أخرى أي الهمزة الثانية. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وترك الغنة. أفأمنوا بالسكت على المد المنفصل